سقيت حب الرسول سقيت حب الرسول كأسا لا نزف عنها فيا هنائي وكان حب الإله وكان حب الإله زادي الطعم منه فهو غذائي وكان حب الإله زادي أطعم منه فهو غذائي محمد يا سيدي الصلاة عليك نبدا قد نحل اللي تسدي تعمل شهدا فوق شهدا محمد يا سيدي الصلاة عليك نبدا قد نحل اللي تسدي تعمل شهدا فوق شهدا محمد يا سيدي صلى الله عليك نبدا أحسن ما يقال عن ذي بسم الله وبيك نبدا حبك في سلطان جسدي من عزك يا عين وحدا محمد يا سيدي صلاة عليك نبدا قد نحل اللي تسدي تعمل شهدا فوق شهدا صلى الله عليك وثنى وألف سلام عليك بني ألف سلام عليك بني لولا انت لا نور في جنة يشرق ولا نار تسني يشرق ولا نار تسني نطر الشاكل هي وهنا يا من بيك الساس مبني يا من بيك الساس مبني اشفع في أبي وجدي أخوتي وأمي وجدة واعتق من النار جسدي داويني نبرا من الدار محمد يا سيدي الصلاة عليك نبدا قد نحل اللي تسدي تعمل شهدا فوق شهدا داويني بدواك نبرا من الوسواس اللي نراه بالوسواس اللي نراه إلى كان إبليس أبرا عن ذي حي لا نراه عن ذي حي لا نراه بسم الله بيك نقرأ نختم بالقرآن فاهو نختم بالقرآن فاهو فضل الله كتاب عن ذي يكفيني قوتي وعدا نهزم به القوم وحدي نفسي والشيطان الأعداء محمد يا سيدي صلاة